الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. لازلنا في مبحث العموم والخصوص، وقد وصلنا الى قوله باب بيان صيغه العموم ومقتضاها. قال قاعده: اذا تشردت الفاظ العموم اقتضت العموم واستغراق الجنس والطبقات. هذا يعني بيناه سابقا، اذا تشردت الفاظ العموم اقتضت العموم واستغراق الجنس والطبقات. المقصود بالطبقه اي جميع افراد الطبقات العام، هو يستغرق، هو يدل على الشمول، أي يشمل جميع الأفراد. واضح؟ طبقات من طبقات. نعم، أقرب منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد به المدح أو الذم أو قصد به الحكم، فالمدح كقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، والذم كقوله تعالى والذين يؤذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني إذا أخرج الكلام أو خرج الكلام مخرج المسح أو الدم لا يؤثر في اعتبار العموم، يعني يبقى العام على عمومه. واضح؟ لأن ذكر الدم يؤكد الزجر وذكر المسح يؤكد الحبس، فلا يجوز أن يكون ذلك مانعا من العموم. نعم. والحكم كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم سقطوا من المشركين حيث وجدتموهم. يعني هناك حكم انسلاخ الأشهر الحرم، سقط المشركين، يعني بقي هنا لفظ المشركين على عمومه، وإن كان هناك تعلق بحكمه وهو انسلاخ الأشهر الحرم، لا علاقة له ولا يؤثر في إرادة العموم والشمول والاستغراق. على كل الراحل هنا يعني في مسألة في المؤلف عندما ذكر هذه القاعدة ثم يعني تحت هذه القاعدة ما ذكره الآن من خروج تلك الكلام مخرج الدم أو النطق أو الخطر، لا علاقة له بالقاعدة، لذلك لا تشعر بتواصل بين القاعدة والأمثلة التي ذكرها. على كل نعم كما بالله تبارك قال انواع الاطعام، هل العام والباقي العام؟ هذا مهم جدا. هذا يعني هنا هو يجمع شتى المسائل المتعلقه بالعام، ويعني ربطها رصا يعني في الكتاب. من هذه الفوائد التي سيذكرها انواع العام. اولا العام، نعم. قال هل العام الباقي على، يعني عام الباقي على عمومه، وهو ما وضع عاما واستعمل عاما، وهو ما اطلق عين اللغه في التكبير لفظه كله. يعني هو عام وباقي على عمومه، يستعمل ولا يستعمل الا عاما، لا يمكن ان يستعمل الا كذلك، يعني لا يستعمل ونقول ان المراد هنا عدم الشمول. نعم كلام بكل فمن ذلك كل ما علاك فأضلك فهو تمام، وكل شيء دب على وجه الأرض فهو دابة، وكل ما يستعار من قدوم أو شفرة أو صدر أو قصر فهو ما هو. يعني هنا يعني المراد هنا الشمول، ليس بخصوص شيء معين، إنما هو لفظ عام يستعمل فقط في العموم ولا يكون إلا عاما. نعم. قال العام المقصود وهو هو عام لكنه مخصوص في ذاته، ليس يعني هو عام لفظ عام لكنه مخصوص. نعم. وهو ما وضع في الأصل عاما ثم خص فيه في الاستعمال ببعض أفراده، مثاله السبع، فإنه في اللغة الذهب ثم خص في الاستعمال لغة بأحد أيام الأسبوع. طيب هنا أيهما المعتبر؟ الخصوص، يعني السبت هو لفظ عام كلها يعني في الزمن، واضح؟ وخص بيوم معين في الأسبوع، فهو عام مخصوص، عام مخصوص. نعم. رفع كل شيء أي حفظه، وأكثر ما يستعمل فيه فيما يوجد أو مشترك. نعم. العام الذي يراد به، عندنا العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص ليس صيامه. نعم. مثاله قوله تعالى كيما عن موسى وانا اول المؤمنين، لم يرد كل المؤمنين لان الانبياء قبله قد كانوا مؤمنين، وانما اراد مؤمني زمانه. يعني هنا اللفظ ليس على عمومه وانما عام يراد به الخصوص اي خصوص امته، لا السابقين ولا اللاحقين. واضح؟ نعم. ومثل قالت الاعراب امنا، وانما قال هنا الاعراب عام بكل يعني اعرابي، لكن بعض الاعراب قالوا هذا اللفظ لفظ امنا، فهو عام يراد به الخصوص. نعم. مباشره هو اللفظ هذا عام يراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس هنا فهو شخص فقط. واضح؟ نعم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس هنا أبو سفيان ومن معه. قال ما وضع عاما مستعملا ثم أفرد ببعض أفراده اسم يخصه، مثاله الربع والفرق فيما بين الدمرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا. التحريف عام والإيغاظ للرأس خاصة، قال تعالى فتنجبون إليك رؤوسهم. النوم في الأوقات عام والقيلولة مثل النهار خاصة. على كل موضع عام يستعمل خاصا ثم أخرج لبعض أفراده اسم يخصه، يعني ينقل من الكتب، بحيث تشعر أنه ينقل من الكتب دون يعني بعض دون فهم ودون تحليل، ممكن هو فاهم لكن أنا أشعر أنه مشكل إن كان يعني دكتور ولا ما شيء. بين قد يقتضى يعني فعل هكذا مشكل. ما وضع عاما لفظ الضوء هو عام، لفظ عام الضوء جنس يعني، كذلك التحريك عام في كل ما يتحرك، ثم استعمل خاصة، استعمل خاصة ثم أفرد. شوف يعني الآن لأنه أنت الآن تلاحظ ثلاثة مراحل ولكنه أتى بلفظ ومقابله، يعني بلفظ وبما تفرع عنه، البغض تفرع عنه الفرق، الفرق هو التباغض بين الزوجين، فاستعمل هذا ثم أفرد لبعض أفراده اسم يخصه، مثل الفرق هو يعني الفرق من أفراد البغض، استعمل لفظ يخصه يعني لفظ خاص بالعلاقة بين المرأة والرجل، ولا يفرق مؤمن مؤمنة. التحريم عام ثم استعمل لتحريم يعني الغاض للرأس خاصة هو تحريمه، يعني هذا الفعل هذا الحرارة أو هذا الحرارة للرأس خاصة، استعمل هذا اللفظ للرأس خاصة والفرق للرأس خاصة، هذا معنى الكلام الذي قاله هنا، يعني موضع عاما واستعمل خاصا ثم أفرد لبعض أفراده اسم يخصه. واضح؟ نعم. كذلك النوم في الأوقات العام ثم استعمل القيلولة، هي النوم في الوقت في وقت معين بعد الظهيرة. نعم. قال بيان ما لا يخص دعوى العموم فيه. الأفعال فلا عموم فيها لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة تصدق الحكم بها. فقوله والإلغاض للرأي الخاصة كقوله تعالى فسيرجعون إليك أنفسهم، يعني كما ذكر المفسر يحركون إليك رؤوسهم تعجبا ويقولون استهزاء متى هو أي البعض، قل عسى أن يكون قريبا، يعني استهزاء هكذا هذه الحركة. فجعل هذا اللفظ هو حركة لكن جعل خاصا بهذا التعبير يعني. نعم بيان ما لا يصح دعوى العموم فيه، يعني بيان ما لا يصح دعوى العموم فيه. نحن قلنا ان النطق من عوارض ان العموم من عوارض الالفاظ، اي انه يكون في النطق في المنطوق، اي ان العموم يكون في الفعل، اي ان وصف فعل ما هل يكون عاما ام لا. نعم الراجح انه لا عموم في الافعال. نعم قال فالأفعال فلا عموم فيها لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة صدق الحكم بها. إن عرفت تلك الصفة صدق الحكم بها، وإن لم تعرف كان مجمل يحتاج إلى بيان. خذوا عني مناسككم يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان الفعل. واضح؟ نعم. مثال ما عرفت صفته؟ ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، فهذا مقصور على ما ورد في السفر، لا يكون إلا فيما ورد بخصوصه، ليس عاما أي أنه يجوز القصر في السفر وغيره، لا، الفعل لا عموم فيه، هو خاص فيما خص به. نعم. قال هذا مقصور على ما ورد فيه السفر وهو الطويل، وكذلك الطويل يعني ما حدده او قيده الشارع في ما يسمى بمسافه القصر لا يكون دونه. واضح؟ نعم. فلا يشمل على كل سفر طويل كان عم حقيقه. وقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر ليس عاما في كل سفر، في السفر الطويل خاص بالسفر الطويل. نعم. قال فلا يشمل كل سفر، لو قلنا في العموم في الفعل في الافعال لقلنا ان السفر هو فعل من الافعال فيكون عاما، ولذلك دعوى العموم في الافعال الباطله. نعم. قال فلا يشمل على كل سفر طويلا كان عم قصيرا، ولا يعم جمعه ولا يعم جمعه من التقليل في الوقت الأولى والتأخير في الوقت الثانية، لأن الفعل جاء على صفة واحدة. نعم. ومثله ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة الشفق، والشفق يطلق على الحمرة والغيام، فلا يحمد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الشفق يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفعل هو الصلاة بعد غيبوبة الشفق، ولا يمكن أن نحمل أنه صلى في كلا الشفقين، لأن الشفق هو مشترك بين ماذا؟ بين الحمرة والبياض. واضح؟ نعم. وعينه العلماء في الحمرة ليس البياض. نعم. أي أنه صلى بعد غيبوبة الشفق الأحمر، وأخرجنا الأبيض لأنه لا يمكن دعوى العموم في الأفعال. قال فلا يشمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان جميعا. وكذا ما ورد عن ابن عمر قال أخبرني زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين جماهيرين، فلا يؤمل على صلاتين الفرد والنفل لأن الصلاة كانت في أحدهما. يعني هنا لا يمكن أن ندعي أنه صلى في جوف الكعبة الفرد والنفل أحدهما، لأنه لا عموم في الفعل، إما أنه صلى فرضا أو أنه صلى نفلا. نعم. قال إذا ورد النفل في شيء بعينه فلا عموم له، كما في حديث أبي قربة يعني هناك حاشية ذكر قال واستدل مالك وأحمد به على جواز النفس دون الفرد داخل الكعبة. يعني هنا النصوص. وقال الإمام الشافعي وأبو حنيفة بجواز النفس والفرد داخلها أنه يجوز أن تصلى الفريضة داخل في جوف الكعبة. ودليلهم في فرض القياس لا هذا الخبر لأنه لا يمكن دعوى العموم بالأفعال. قياس. قياس الفرد النفس على الفرد. أو الفرد على النفس. نعم. في جوف الكعبة. أي النفس أو الفرد. واحدة منهم. إيه ليس مالك من الفنكية والإمام أحمد قال لنا قال أنها النفس فقط فلا يمكن أن تتعدى إلى الفرد لأنه هنا فعل والفعل لا يمكن دعوى العموم فيه. الشافعي والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ماذا قالوا؟ قالوا نعم لكن قياسا على قياسا بالقياس قالوا ماذا بالحمد؟ قالوا بصحة الفرد كذلك. نعم. قال إذا ورد اللفظ بشيء بعينه فلا عموم له كما يحكيه أبي. يعني هنا إذا وردت على أمر مخصوص بعينه يعني كأن الشارع عين ذلك قال مثلا تجزيك ولا تجزي غيرك كمثلا الشهادة أن شهادة هذا كشهادة رجلين ولا يمكن أن تتعدى إلى غيره. الرجل الذي أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء وقت زوجته في نهاية رمضان عامدا فأخبر أن عليه كفارة قال له أنا فقير ومعلم وكذا وكذا حتى أن رسول الله أخرج عنه وأكلها له فقال تجزيك ولا تجزي غيرك فقط هي خاصة به. نعم سيدنا كما في حديث أبي هريرة ابن ميار الأسلمي في القدسية قال له تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك. القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها وذلك مثل ما أخبره وذلك مثل ما روي عن علي وعبد الله بن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبهة في الأعيان من القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها مثلا مثل الجار قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار ولا ينظر أن الدعية أن كل جار يستحق الشفعة نتوقف ونرى من هو يعني من الذي يستحق الشفعة شرعا واضح لأن القضايا في الأعيان لا يمكن دعوى العموم فيها. نعم. فلا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب التوقف فيه لأنه يجب أن يكون قضى بالشفعة لجار بصفة يختص بها فلا يجوز أن يحكم على غيره إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم أن يتوقف فنرى من الموجب أو الداعي لاستحقاق الجار الشفعة هل وصف يختص به أم أن هذا عقل أن هذا يعني عام في كل جهة. نعم هناك خلاف بين الأئمة فقهية. نعم. وكذا حكاية الصحابي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الغرر هنا يعني الأمر الذي لا يعلم تعلم صفته وحالته يعني الغرر نوع من التغرير هو يعني نوع من الوقوع في ضرب او عدم الانتساب كفتك مثلا اشتراعك لبيض يكون يعني فاسدا كله او شيء لم تطلع عليه يكون يعني الغرر هو منهي عنه شرعا بالنسبه لهذه المذكورات التي ذكرتها فيها وصف الغرض لكن الشرع تجاوز عنه لأنه مما يعني مما لا نستطيع أن نقول عامة كذا ولكن مما يعني كثرت فيه المعاطاة بين الناس أو التعاطي فيما بينه واضح. أما هنا عندما قال نهى عن بيع الغرض هل أن هنا المسألة عامة أو في غرر معين الشرع لها عنه؟ نعم. قال وكذا حكاية الصحابي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر باحتمال كونه نهيا عن غرر خاص، ومثاله أيضا ما جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال الخطابي وهذا خاص بالأموال دون غيرها لأن الراضي وقفه عليها، والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره، وقضاء الهموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل، والفعل لا عموم له، فوجب صرفه إلى أمر خاص. فلما قال الراضي هو في الأموال كان مقصورا عليه، يعني لا يمكن دعوى العموم والتعدي والشمول في هذا، يعني هنا هو متعلق بماذا؟ بالأموال، بالحقوق، يعني بما يتعلق بالأموال هذا خاص بها، بغيرها لا يمكن دعوى العموم فيها. نعم. ومثل ذلك ما جاء عن ابن عمر أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إلا بايعت فقل لا خلابة، فهي قصة خاصة في واقعة عين فيستجد بها في حق من كان بسفر وذل. أنه يعني يخدع في البيع، لا خلابة يعني له خيار ولا خداع، لكن هنا يعني مثلا يعني ليس كما ذكر فنحتج بها في حق من كان بصفة الرجل، لا هنا يعني حق الخيار يعني بالمشتري والبائع فيما بينهم. لا، فلا يمكن ان نقول يعني هنا من كان بصفة الرجل له الحق ان ينطق بهذا النطق، لا خداع، لا هنا المقصود هنا الخيار له حق الخيار، واضح يعني أن يبدل البيع أو أن يفتحه في ثلاثة أيام. نعم. قال المقتضي لا عموم له، وإنما العموم للأصل لا للمعاني التي يتضمنها. يعني هنا الاقتضاء هو الإضمار أو التقدير، وهو معنى في الذهن، ولذلك لا يمكن دعوى العموم بما في المعاني، العموم يكون في الألفاظ. واضح؟ نعم. قال والمقتضي ما لا يصح الكلام او لا يصدق الا به ويسمى دلاله الاقتضاء، يسمى دلاله ويسمى دلاله، فالاول مثل قوله عز وجل الحج اشهر معلومات، فإنه يقتضي إضمارا لأن الحج ليس بأشهر، فبعضهم أضمر وقت إقام الحج أشهر من معلومات، وبعضهم أضمر وقت أفعال الحج أشهر من معلومات، والحمل عليه ما لا يزول، يعني الحمل على كلا المعنيين لا يلزمان، لأنه إذا حملنا على المعنيين إليهما قلنا بالعموم، ونحن قلنا أن العموم في المعاني لا يجوز في الألفاظ، فإما هذا أو ذاك، إما أن تحمله وقت إحرام الحج أشهر معلومات أو وقت أفعال الحج أشهر معلومات، لا يمكن أن تحمله على كلا المعنيين إحرام وأفعال. نعم. والثاني مثل قوله صلى الله عليه وسلم رفي عن أمة الخطأ والنسيان، والخطأ من موجود لم يرفع فيقتضي إضمارا، يصدق الكلام عقلا، فبعضهم قدر رفع رفع يعني رفع عن أمتي حكم الخطأ أو اسم الخطأ، وهذا يعني إما هذه أو تلك، لا يمكن أن تقول أنه احتمل المعنيين، هناك من يحمله على رفع حكم الخطأ أو على رفع اسم الخطأ، أما أن يشمل المعنيين لا يمكن، لماذا؟ لأن العموم لا يكون في المعاني وإنما يكون في الألفاظ، هذا السبب فقط، لأن الإضمار والاقتضاء دلالة الاقتضاء هي دلالة معنى للتقدير. نعم. ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إما نعم تفضل. فالشافعي صدر إنما صحة الأعمال يعني إذا قلنا إن دلالة الاقتضاء الإضمار يدل على العموم لا يستقيم لناها إنما الأعمال بالنيات أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا إنما الأعمال بالنيات يعني إنما صحة الأعمال بالنيات أو إنما كمال الأعمال بالنيات هل يمكن أن نحمل على اسمين؟ لا لأن الكمال ليس كالصحة الكمال لا يعني لا يترجم فساد العمل وإنما يترجم نقصانه من حيث الأجر أما الصحة تترجم فساد العمل وبطلانه كذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا قلنا لا صلاة كاملة أو لا صلاة يعني صحيحة الفرق واسع وشاسع ولذلك يمكن أن نقول أو أن ندعي العموم في دلالة الاقتضاء واضح إن شاء الله تعالى نعم وفقه قاعدة يقع العموم في الألفاظ الشرعية إن وقعت ابتداء أما إذا وقع جوابا عن سؤال فإما أن يكون الجواب استقلاله بنفسه يعني هنا قاعدة يقع العموم في الألفاظ الشرعية إذا وقعت ماذا؟ إن وقعت ابتداء يعني لفظ مبتدأ به يعني لا يعني ابتداء الكلام كما أقول المشركين كما مر معنا في الفصيل في جميع الأمثلة السابقة الآن إذا وقع الكلام جوابا عن سؤال هل يكون عاما أم لا هناك تفصيل في المسألة نعم قال فإما أن يكون الجواب يمكن استقلاله بنفسه يعني الجواب يكون مستقلا بنفسه بذاته عن السؤال أو إما أن لا يمكن استقلاله بنفسه يعني هو مرتبط بالسؤال هناك فرق نعم فإن كان الجواب يمكن استقلاله عن السؤال ماذا يمكن أن نستفيد من ذلك؟ الحالة الأولى إن جاء الجواب لفظا يستقل بنفسه كوصول آله فيعتبر حكم الأصل فإن كان عاما حمل على عمومه ولا يحكم بالسبب الذي ورد فيه وهذه قاعدة العبرة بوجود اللفظ لا بخصوص السبب ويكون السبب من النزول أو الجواب قطعيا في دخوله في الحكم وإن كان خاصا فلا يعني نعم والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج بهذا فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نزلت في الجهاد وروى أبو هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أبي فالتفت أبي ولم يجب ثم صلى أبي فالتفت ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلام عليك يا رسول الله قال ويحك ما منعك أبي أن دعوتك ألا تجيبني قال يا رسول الله كنت في صلاة قال أفليس أستجب فيما أوحى الله إلي أن تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله ولا أعود يعني هنا استعمل الجواب في استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذا الجواب استعمل مستقلا بدليل الآية أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فإذا كان الجواب يمكن استقلاله عن السؤال يعني يكون كلام مستأنف دون حاجة إلى سؤال هذا إذا كان ورد عام يستعمل على عموم وإن كان خاصا يكون خاص وهذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويدخل فيه سبب الدخول الأول مثلا تكون معناه يعني هذا الجواب هو عام لأنه يمكن استقلاله فهمنا المثال هنا نعم ومثله ما جاء عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن أحمد يعني ساهم زوجته بأنها ضاجعت هذا الرجل صدقا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يسلك البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال بلال والذي بعثك بالحق مني لصادق فلن ينزلن الله ما يكبر الظهر من الحج فنزل جبريل وانزل عليه والذين يغضون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فنزلت في رجال واسم عام وهذا كثير في القرآن الكريم. نعم يعني هذا جواب عن سؤال من؟ عن سؤال هلال بن حميد العاقل له هل هي خاصة بهذه الآية؟ هي جواب السؤال. سؤاله ماذا؟ يا رسول الله إذا رأى أحدنا على مرأته رجلا ينطلق ويلتمس البينة. يعني هنا خصوصية للزوج أنه لا يطالب بأربع شهادات وإنما يعني له حق الملاحظة ما يسمى بالملاحظة فهذه الآية جواب عن سؤال أمي هل تبقى على خصوصها أم هي عامة العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص سبب ما يقول فيه سبب دخول الأولية يعني سبب نزول الآية وورودها ماذا سؤال هو هلال بن أمي أنه قذف امرأته في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله بينة أو حد في ظاهرك فعاوده قالوا بينة أو حد في ظاهرك وفي بعض الروايات أنه يعني لذ على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال له يعني يا رسول الله أيدخل أحدنا فيرى رجلا في فراش زوجته ويتركه ويأتي بأربع شهداء فسكت رسول الله لم يجد حتى نزل الوقت نعم فهمنا الآن هذه القاعدة أم لا القاعدة يقع العموم في الألفاظ الشرعية إن وقعت ابتداء أما إذا وقع جوابا عن سؤال فإما أن يكون الجواب ممكن استقلاله بنفسه فهنا إن كان مستقلا بنفسه يحمل على عمومه إن كان عاما على خصوصه إن كان خاصا ومنه يعني تفرعت القاعدة القائلة العموم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويدخل فيه السبب دخولا أوليا واضح؟ نعم. على لكن ملاعنة يعني الحلف مش الشهادة. هنا يعني اختلف الفقه هل هي يمين أم شهادة؟ هل هي يمين أم شهادة؟ الآية على كلاهما يجمع الزوج والزوجة. في المسجد ويزجران ويوعظان هذا يقرأ من فقط ثم هي هو يحلف وهي تحلف يعني فإذا يعني لم تعترف وحلفت بلبس حديثي بمعنى هو حلف بالزنا وهي حلف بعدم الزنا يفرق القاضي بينهما فرقة أبدية ولم يلحق الولد به إذا كان حامل لا يلحق به ينسب الأم إذا نفاد وفرقة أبدية نفاد لا ترجع إليه حتى ولو لا نفاد فرقة أبدية نعم ومثاله من السنة ما ورد عن أبي سعيد الخدري أنه قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من بئر الضباع وهي بئر النصح فيها الحيض ولحم الكلاب هذا يعني من الأدلة التي يعني تدل بها الشافعية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر الضباع وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن يعني النساء يرمون في تلك البئر يعني قذرتهم ما يزنون منهن في جمع الحيض وكل القذرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الماء طهور لا يجده شيء. فتدل الشافعية هنا على أن الماء الكثير، أن ماء البئر ماء كثير، يعني والماء الكثير عندهم مكان فوق القلتين، إذا لم يتغير فهو طهر. واضح؟ نعم. فهنا على عموم هذا جواب عن سؤال، ويمكن أن يكون مستقلا بنفسه قاعدة: الماء طهور لا ينجسه شيء، هو جواب عن سؤال لكن يمكن أن يستقل بنفسه فيستعمل على عموم. كما هذه القاعدة النفيسة؟ نعم. كذلك هذا المثال الذي يستكون سأسوله. نعم. ومثاله أيضا ما احتج به الشافعية على أن الوضوء يجب ترتيبه لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا سألوا الصحابة عن الصفا والمروة ما يبدأون، فالله سبحانه وتعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ به الله، بدأ بالصفا ثم المروة. يعني هذا جواب على السؤال: هل يستعمل في خصوص السعي أم هو عام؟ هو جواب يمكن أن يستدل عن السؤال: ابدأوا بما بدأ به الله، فتدل على وجوب الترتيب لهذا الدليل. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويدخل فيه الأمر دخولا أوليا. لا أريد. نعم. ومثال أيضا ما احتج به الشافعية على أن الوضوء يجب ترتيبه في قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بما بدأ الله به. فلفظ ماء من ألفاظ العموم لأنها موصولة فدرج الوضوء فيها فوجب ترتيبه. وكذلك ما ورد عن أبي هريرة قال: يعني هنا يعني ليس هذا هو الشاهد الذي يجب يفصل الخاض العمومي هي ما نحن نتكلم عن سؤال عن جواب يمكن أن يستقل بنفسه، فإن كان يمكن استقلاله عن السؤال فيعمل إن كان عاما يعمل بعمومي، هنا عاما بما بدأ به الله. واضح؟ ليس العموم في الصلاة، ليس العمل في العموم بما بدأ، لا، ابتداء القاعدة أنه سؤال يمكن استقلاله عن الجواب. واضح؟ فهو يمكن استقلاله، ثم ننظر هل هو عام أو خاص، فيعمل في عمومه. ثم القضية هي يعني اعتبار ما في مرحلة ثانية. نعم. وكذلك ما ورد عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء يؤكل من تدور. نعم، نفس الشيء. ومثاله أيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده من شعر ثم وجد فيه حيا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال: وانظر يا رسول الله قد استغل غلاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاعدة الخراج بالضمان أصبحت قاعدة تقريبا، يعني قاعدة فقهية من قواعد هذا الدين العظيم، الخراج بالضمان، يعني قد استغل غلام يضمن ما أغلق وما يعني ما استهلك منه يضمن، الخراج بالضمان، الغرب بالغنم. نعم. فهذا جواب عن سؤال يمكن أن يستقل بنفسه هذا الجواب، الخراج من آلية العموم فيكون عاما بكل قضية. نعم. يعني انه اذا دفع به له ان يضمن، يعني اذا دفع به عندما قال قد استغل غلامي فقسمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال رجل: لا خصوة في هذا الغلام. فقال هذا الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، يعني الذي خسر القضية كان يستغل غلامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمع، يعني هذا الطيب الذي استغل الغلام ثم قرية بأنه ليس غلامه عليه أن يدفع ما استهلكه من ذلك الغلام، وأن تقع به لأنه ليس له الحق بالانتفاع به، الغرب بالغرب يعني ما غنمه ومن تقع به يغرمه. نعم نعم. فهذا يستعمل في عدة قضايا، الضمان يعني العارية تضمن يعني المستعين يده يد الأمان، كذلك مثلا بالنسبة للأجل المستأجر للعامل في الوكالة كذلك يده يد أمانة يضمن، هذا كله يعني خراج الضمان، يعني له أن يضمن، أن يجب عليه الضمان. واضح؟ نعم. قال وإن كان الجواب أخف من السؤال فلا عموم كما لو قال من أفطر في رمضان بدماء فعليه كفارة جوابا لمن سأله عن المستقيم قال في رمضان، يعني هنا خاص بمن جمع في نهار رمضان، هذا رد على من؟ على الملكية يعني الحنفية، هذه القاعدة لا تتلائم مع سلطنة الملكية. نعم حكم الإدارة هاي ليش تردوا على هذا السؤال على هذه القاعدة؟ قال لك وإن كان الجواب أخف من السؤال فلا عموم، كما لو قال من أكثر في رمضان بجمال فعليه كفارة، هذا هو النص الشرعي. كيف المالكية والأحناف يقولون يقيسون على ذلك بأنه من تعمد الإفطار فعليه كفارة، لأن بالقياس يعني بالقياس الكفارات يجوز فيها كثير، فأنت تقول فيها يجاوب ما عندك من العلم قياس أيهما أقوى العمل بالنص أو بالقياس؟ والناس لم يأخذ عن المالكية هنا العلة نستطيع أن نقول أنها الزجر يعني تغليظا عليه ولهجره، نعم أم لا بالنسبة للمنتهي، لأن الذي يطالب بالكفارة والإثم والقضاء والذي يطأ ذنبه عاملا في نهار رمضان لعلة العمل ليس الانتهاء في حرمة نهار هو بناء العمل، فلما تعمد غلظ عليه زجرا له، فإذا وجدت هذه العلة في غيره فالحق به. نعم هذا هي العمل، العلة هي معنى العمل، الجامعة هو العمل عمدا. نعم لذلك قالوا من تعمد في غيره فعليه الكفارة. نعم الحالة الثانية فهنا المالكية لم يقولوا بالعموم هنا، وإنما قالوا بالكفارة لا لعموم هذا الأمر وإنما بالقياس، وإنما بالقياس. نعم الحالة الثانية وهي إن كان الجواب عن السؤال لا يستقل بنفسه. نعم نحن الحالة الأولى انتهينا منها، قلنا أن العموم في الألفاظ يكون في الألفاظ المبتدأ، واضح؟ المبتدأ المستأنف، وكذلك إذا كان الجواب عن السؤال يستقل بنفسه إن كان عاما يعمل في العموم وإن كان خاصا يعمل في الخصوص. الآن إن كان الجواب لا يستقل بنفسه ماذا كيف نتصرف معه؟ أي قال إن كان الجواب بلفظ لا يستقل بنفسه وكان تابعا للسؤال بالوقوف فله حالتان، أيضا أن يكون لفظ السائل عاما فيكمل الجواب عن العموم، يعني هنا الجواب إن كان متصلا بالسؤال فيعني نلحظ في ذلك أنه يتأثر به، يعني إن كان السؤال عاما فالجواب يكون عاما. نعم. إن كان الجواب ومثالهما ورد عن سعد بن ابي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن شراء تمر الرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقص الرطب الى يبس قالوا نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعني هنا نهي مطلق عن بيع التمر في الرطب نعم وفي روايه قال فلا اذا فإنه يعم كل بيع وارد على الرطب يعني ليس هناك تماثل بين الرطب والتمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال ينقص الرطب إذا يبس ينقص في جانب واضح فبذلك نهى عن هذا البيع نعم فهنا عارض بيع الرطب بغيره يعني نهي عنه عموما نعم طيب هناك بعض الاستثناءات هناك استثناء نعم قاعدة ترك الاتصال بالنزل المنزلة الأقوال وفي هذا قال هذه قاعدة الاسم الشافعي وفي هذا قال أعيد حفظ الله حفظ الشمس ونزل أن ترك الاتصال بالنزلة المنزلة الأقوال نعم عن ابن عمر هذا ان القاعده تقوى لكم الشر ترك الاتصال بحكايه الحال نزل ونزل منزله العموم كل حرف ترك الاتصال بحكايه الحال ينزل منزله العموم في المقال لتركه ان غيانا اسلم على عدل نبوته فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربع ويترك سائرهم ولم يفصل من احتياج الحكايه هل أنه يعقب عليهن يعني متعاقبات أم يعني لم يبين يعني كيف يكون العقب لم يبين كيف يكون العقب نعم عن ابن عمر أن غيلان أبي سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. نحن في هذه القاعدة خالف الشافعي قالوا ترك الاستبقاء في حكاية الحال لا ينزل منزلة العدو في المقطع بل ينزل منزلة في إجمال وجود حتى إلى بيان هل أنه يعقب عليهن متعاقبات أم معي لم يبين احتاج إلى بيان وجهه عند الشافعية عام هذا يعني سواء يعني متعاقبات أو ما يعني معي قال لم يستفقه هل تزوج منا معا أم يرتب فلولا أن الحكم يعم لما أطلق الجواب. نعم. ثانيا حديث بئر الضباعة المتقدم. يعني لم يستفصل عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر الضباعة أنه يطلق في حيض النساء وطلبات يعني الجواب وما شابه ذلك فقال الماء الطهور لا يمجدكم شيء الماء الظهور لا يمجدكم شيء فهذا يحمل على العموم الكثير يعني هنا في قوله الماء الطهور لا يمجدكم شيء سواء كانت نجاسة قليلة أم كثيرة ما لم يتغلب نعم حديث المقداد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك أحدكم فلينضع فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة فذهب يعني عندما المقداد سأل عن سيدنا علي أنه رجل مبدأ كثير المجلس ماذا يفعل؟ فقال فليغسل ذكره وليتوضأ فليغسل ذكره وليتوضأ استفاد الإمام الشافعي بهذا أن المبدأ وضوء النبي خروج النبي ناقض للوضوء وانه نجس نعم فذهب الشافعي الى ان المبيا ناقض للوضوء مطلقا على اية حالة كان خروجه بشمل على اية حال هو نفسه يعني سواء كان عمدا او سهوا او نسيانا او غفله او دون قصد او دون اراده دون قصد لم يتصل. فذهب الشافعي الى ان لم يناقض الوضوء مطلقا على اي حاله كان وجوده لامر الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء منه ولم يتصل فدل على عمومه أن يكون لفظ الثاني خطأ. يعني هذا الحالة الثانية بالنسبة لي للجواب إذا لم يستقل عن السؤال. الحالة الأولى أن يكون لفظ الثاني عمل فيقبل الجواب عن الأمور. الحالة الثانية أن يكون لفظ الثاني خطأ فيقبل الجواب عن الخصوص واضح. يعني إن كان الجواب لا يستقل عن السؤال فإذا كان لفظ السائل عاما فالجواب يحمل الجواب على عمومه وإن كان لفظ السائل خاصا يحمل الجواب على خصوصه. واضح؟ نعم. طيب هل يكون لفظ السائل خاصا يحمل الجواب على خصوصه؟ مثاله ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال قال وقعت على أهلي في رمضان. قال فأعطيك رقبة. قال لا أعطيك رقبة معنا. قالوا لا أجد رقبة. قالوا أفعل. قالوا لا أجد أنا فقير معدل صوم لا أقدر على فيها. طيب نخرج عنك. قال يعني أنا أحق الناس بها فأعطاه رسول الله وقال هذا لك وليس لمن وهذا فهو خاص به لا يعم غيره. لا ياتي لنا انسان فيقول هلكت هلكت ولا يشتيك اني وقعت زوجتي في مهاري رمضان. قال اعطك رقم انا اعطك رقم واحد وعشرين. ها اختي ومسكين ها زواج ما عندي خلك من السكوت. نجد من حقك عندما تقدر على الامرين وجب عليك. اذا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع يفعل ما يشاء. ومعنى يفعل ما يشاء ليس هو مشرع هو مشرع يقول كيف تفعل ما تشاء حربا بين صاحب هوى. هو صلى الله عليه وسلم هو الضائع المظاهر المظاهر. نعم. قال فهذا لا عموم له لأنه خطاب مع شخص واحد وإنما يثبت الحكم من الحق في حق غيره بالقياس الوزن والدخول في الضعيفة من صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجماعة من اتحاد الحال. يعني حكمه على الواحد حكمه على الجماعة من اتحاد الحال. هل يثبت هذا في فترة في حال هذا الرجل؟ لا لم يتحد الحال. يعني قد يكون يعني قد يكون السائل غني فقيرا متوسطا غير فقيرا ولذلك يمكن ان ندعي العموم فيها لانه قال لا يتحدث فهو خصم. قال ان شاء الله تعالى فحكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجماعه ان اتحد الحق. يعني يكون الامر يعني سائل ومضطرب وعام في جميع الامه يعني دون استثناء. واضح. اما هذا خلق بهذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم عامله معاملة خاصة لحالا لحاله. قد يكون حاله يعني متحققا في شخص آخر وقد لا يكون متحققا في شخص آخر. لذلك لما لم يمكن أن يتحد الحال لم نقل له أي أن حكمه هنا صلى الله عليه وسلم للواحد على الواحد لا يكون للجماعة. واضح ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.